فيرجع إلى أنه خلق لأنه الفائدة، وقد يعبر عن الشيء بفائدته مجازا. ولا يصح أن يقال إنه طلب من الله تعالى لعمارتها، فإن هذا اللفظ لا يجوز في حقه، أي أنه يصح أن يقال إنه استدعى عمارتها، فإنه جاء بلفظ استفعل، وهو استدعاء الفعل بالقول من هو دونه إذا كان أمرا، وطلب الفعل إذا كان من الأدنى إلى الأعلى رغبة. قلت لم يذكر استفعل بمعنى أفعل مثل قوله استوقد بمعنى أوقد، وقد ذكرناه، وهي الرابعة، ويكون فيها دليل على الإسكان والعمرة، وقد مضى القول في البقرة في السكنى والركبة. وأما العمرة فاختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال، أحدها أنها تمليك لمنافع الرقابة حياة المعمر مدة عمره، فإن لم يذكر عاقبا فمات المعمر رجعت إلى الذي أعطاها أو لورثته. هذا قول القاسم بن محمد ويزيد بن قسيط والليث بن سعد، وهو مشهور مذهب مالك وأحد أقوال الشافعي. وقد تقدم في البقرة حجة هذا القول. الثاني أنها تملك الرقبة ومنافعها، وهي هبة مبتولة، وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأصحابهما والثوري والحسن بن علي وأحمد بن حنبل وابن شبرمة وأبي عبيد. قالوا: من أعمر رجلا شيئا حياته فهو له حياته، وبعد وفاته لورثته، لأنه قد ملك رقبتها. وشرط المعطى الحياة، والعمر باطل. مش فاهم جملة كده سليمة. وشرط المعطى الحياة والعمر باطل، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة جائزة والعمرة لمن وهبت له. الثالث شرط المعطى الحياة يعني أن يكون حيا ويحيي الأرض. هو العمر باطل دي مش فاهم. الله أكبر. العمر باطل لأنه لا يمكن معرفته، فهو شرط باطل صحيح. العمر، أحسن الله عليك. شرط المعطى الحياة، ولا شرط المعطي بقى؟ تبقى شرط المعطى ولا المعطي؟ كده لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حاجة سيئة. قال: لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة جائزة والعمر لمن له. الثالث: إن قال عمرك ولم يذكر العاقب كان كالقول الأول، وإن قال لعاقبك كان كالقول الثاني. وبه قال الزهري وأبو ثور وأبو سلمة بن عبد الرحمن وابن أبي ذئب، وقد روي عن مالك، وهو ظاهر قوله في الموطأ. والمعروف عنه وعن أصحابه أنها ترجع إلى المعمر إذا انقرض عقب المعمر، إن كان المعمر حيا، وإلا فإلى من كان حيا من ورثته وأولى الناس بميراثه. ولا يملك المعمر بلفظ العمر عند مالك وأصحابه رقبة شيء من الأشياء، وإنما يملك لفظ العمر المنفعة دون الرقبة. وقد قال مالك في الحبس أيضا: إذا حبس على رجل وعقبه أنه لا يرجع إليه، وإن حبس على رجل بعينه حياته رجع إليه. وكذلك العمر قياسا، وهو ظاهر الموطأ. وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل أعمر رجلا عمرا له ولعاقبه، فقال: قد أعطيتكها وعاقبك ما بقي منكم أحد، فإنها لمن أعطيها، وإنها لا ترجع إلى صاحبها، من أجل أنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. وعنه أنه قال: إن العمر التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: هي لك ولعاقبك، فأما إذا قال: هي لك ما عشت، فإنها ترجع إلى صاحبها. قال معمر: وفي ذلك كان الزهري يفتي. قلت: معنى القرآن يجري مع أهل القول الثاني، لأن الله سبحانه قال: واستعمركم بمعنى أعمركم، فأعمر الرجل الصالح

قوله تعالى: ولقد جاءت رسلنا ابراهيم البشرى. هذه قصه لوط عليه السلام وابن عم ابراهيم عليه السلام. مش ابن اخيه؟ ابن اخوه صح. وكان قرى لوط بنواحي الشام وابراهيم ببلاد فلسطين. فلما انزل الله الملائكه بعذاب قوم لوط مروا بابراهيم ونزلوا عنده، وكان كل من نزل عنده يحسن قراءه. انت بتكلم مين؟ وكان عامر؟ بكلم فضيلتك يا سيدنا حضرتك بتقول ابن ام عم، اخيه. لا ابن عم ابراهيم ولا ابن اخي ابراهيم؟ ابن اخي. عندي ابن عم. أحسن الله. قال وكان كل من نزل عنده يحسن قراءه. وكانوا مروا ببشارة إبراهيم فظنهم ضيافا، وهم جبريل وميكائيل وإسرافيل عليهم السلام. مروا ببشارة إبراهيم، يعني هم جبريل وميكائيل وإسرافيل عليهم السلام. قال ابن عباس انتهى. قال الضحاك: كانوا 9. قال السدي: 11 ملكا على صورة الغلمان الحسان الوجوه ذو وضاءة وجمال بارع. بالبشرى قيل بالولد، وقيل بهلاك قوم لوط، وقيل بشروه بأنه رسول الله عز وجل وأنه لا خوف عليه. قالوا سلاما بنصب أو نصب بوقوع الفعل عليه كما تقول. قالوا خيرا، وهذا اختيار الطبري. وأما قوله سيقولون 3، فثلاثة اسم غير مقول. فالثلاثة اسم غير مقول، ولو رفعا جميعا أو نصبا جميعا قالوا سلاما. قال سلام جاز في العربية. طيب، وقيل انتصب على المصدر، وقيل قالوا سلاما أي فاتحوه بصواب من القول، كما قال: قالوا وإذا سلاما خاطبهم. قال سلاما، صح كده؟ أو قالوا سلام قالوا سلام. أي قالوا سلام. تتفق في الرفع والنصب. أحسن الله عليكم. الاثنين مرفوعين الاثنين منصوب. ولو رفع جميعا أو نصب جميعا قالوا سلاما قال سلاما قالوا سلام قال سلام جاز في العربية. وقيل انتصب على المصدر، وقيل قالوا سلاما أي فاتحوه بصواب من القول، كما قال: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما أي صوابا. فسلاما معنى قولهم لا لفظه. قال معناه ابن العربي واختاره. قال: ألا ترى أن الله تعالى لما أراد ذكر اللفظ قاله بعينه، فقال مخبرا عن الملائكة: سلام عليكم بما صبرتم، وسلام عليكم طبتم، وقيل دعوا له والمعنى سلمت سلاما. قال سلام في رفعه وجهان: أحدهما على إضمار مبتدأ أي هو سلام، وأمري سلام، والآخر بمعنى سلام عليكم إذا جعل بمعنى التحية فأضمر الخبر. وجاز سلام على التنكير لكثرة استعماله، فحذف الألف واللام كما حذفت من لا هم في قولك اللهم. وقرئ سلم. قال الفراء: السلم والسلام بمعنى مثل الحل والحلال. قوله تعالى: فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. فيه 14 مسألة. الأولى قوله تعالى: فما لبث أن جاء، أن بمعنى حتى، قاله كبراء النحويين، حكاه ابن العربي. التقدير: فما لبث حتى جاء، وقيل أن في موضع نصب بسقوط حرف الجر. التقدير: فما لبث عن أن جاء، أي ما أبطأ عن مجيئه بعجل. فلما حذف حرف الجر بقي أن في محل نصب، في محل النصب، وفي لبث ضمير اسم إبراهيم، وما نافية قاله سيبويه. وقال الفراء: فما لبث مجيئه، أي ما أبطأ مجيئه، فأن في موضع رفع ولا ضمير في لبث، وما نافية، ويصح أن تكون ما بمعنى الذي، وفي لبث ضمير إبراهيم، وأن جاء خبر ما، أي فالذي لبث إبراهيم، الذي لبث إبراهيم هو مجيئه بعجل حنيذ. فاعل هنا ولا مفعول؟ إبراهيم. فالذي لبث إبراهيم هو مجيئه. وحنيف مشوي، وقيل هو المشوي بحر الحجارة من غير أن تمسه النار. يقال حنذت الشاة أحنذها حانذا، أي شويتها وجعلت فوقها حجارة محماة لتنضجها فهي حنيذ. وحنذت الفرس أحنذه حنذا، وهو أن تحضره شوطا أو شوطين ثم تظاهر عليه الجلال في الشمس ليعرق، فهو محنوذ وحنيذ. فإن لم يعرق فقيل كبا. وحنذ موضع قريب من المدينة. وقيل الحنيذ السميق، قال ابن عباس وغيره حنيذ نضيج، وحنيذ بمعنى محنوذ، وإنما جاء بعجل لأن البقر كانت أكثر أمواله. الثانية، في هذه الآية من أدب الضيف أن يعجل قراه، فيقدم الموجود الميسر على في الحال ثم أو فيقدم الموجود الميسر في الحال ثم يتبعه بغيره إن كان له جدة. ولا يتكلف ما يضر به. والضيافة من مكارم الأخلاق ومن آداب الإسلام ومن خلق النبيين والصالحين. وإبراهيم أول من أضاف على ما تقدم في البقرة، وليست بواجبة عند عامة أهل العلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: الضيافة 3 أيام وجائزته يوم وليلة، فما كان وراء ذلك فهو صدقة. والجائزة العطية والصلة التي أصلها على الندب. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وإكرام الجار ليس بواجب إجماعا، فالضيافة مثله، والله أعلم. وذهب الليث إلى وجوبها تمسكا بقوله صلى الله عليه وسلم: ليلة الضيف حق، إلى غير ذلك من الأحاديث، وفيما أشرنا إليه كفاية، والله الموفق للهداية. قال ابن العربي: وقد قال قوم إن وجوب الضيافة كان في صدر الإسلام ثم نسخ، هذا ضعيف، فإن الوجوب لم يثبت والناسخ لم يرد. وذكر حديث أبي سعيد الخدري خرجه الأئمة، وفيه: فاستضفناهم فأبوا أن يضيفونا، فلدغ سيد ذلك الحديث. وقال: هذا ظاهر في أن الضيافة كانت حقا لو كانت عفوا وقال هذا ظاهر في أن الضيافة لو كانت حقا للام النبي صلى الله عليه وسلم القوم الذين أبوا ولا بين لهم ذلك. الثالثة، اختلف العلماء في من يخاطب بها، فذهب الشافعي ومحمد بن عبد الحكم إلى أن المخاطب بها أهل الحضر والبادية. وقال مالك: ليس على أهل الحضر ضيافة. قال سحنون: إنما الضيافة على أهل القرى، وأما الحضر فالفندق ينزل فيه المسافر. واحتجوا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم: الضيافة على أهل الوبر وليست على أهل المدر، وهذا حديث لا يصح. وإبراهيم بن أخي عبد الرزاق: متروك الحديث منسوب إلى الكذب، وهذا ممن فرد به ونسب إلى وضعه، قاله أبو عمر بن عبد البر. قال ابن العربي: الضيافة حقيقة فرض على الكفاية. ومن الناس من قال إنها واجبة في القرى حيث لا طعام ولا مأوى، بخلاف الحواضر فإنها مشحونة بالمأوات والأقوات. ولا شك أن الضيف كريم والضيافة كرامة، والمضيف الضيف فإن كان غريبا فهي فريضة. الضيف كريم. الرابعة، قال ابن العربي: قال بعض علمائنا: كان ضيافة إبراهيم قليلة فشكرها الحبيب من الحبيب، وهذا حكم بالظن في موضع القطع وبالقياس في موضع النقل. من أين عالم أنه قليل؟ بل قد نقل المفسرون أن الملائكة كانوا 3: جبريل وميكائيل وإسرافيل صلى الله عليه وسلم، وعجل الثلاثة عظيم. فما هذا التفسير لكتاب الله بالرأي؟ هذا بأمانة الله هو التفسير المذموم، فاجتنبوه فقد علمتموه. سلام. الخامسة، السنة إذا قدم للضيف الطعام أن يبادر المقدم إليه بالأكل، فإن كرامة الضيف تعجيل التقديم، وكرامة صاحب المنزل المبادرة بالقبول. فلما قبضوا أيديهم نكرهم إبراهيم، لأنهم خرجوا عن العادة وخالفوا السنة، وخاف أن يكون وراءهم مكروه يقصدونه. وروي أنهم كانوا ينكتون بقداح كانت في أيديهم في اللحم ولا تصل أيديهم إلى اللحم. فلما رأى ذلك منهم نكرهم وأوجس منهم خيفة، أي أضمر. وقيل أحس، والوجوس الدخول. قال الشاعر: جاء البريد بقرطاس يخب به، فأوجس القلب من قرطاسه جزعا. حخيفة خوفا أي فزعا، وكانوا إذا رأوا الضيف لا يأكلوا ظنوا به شرا. فقالت الملائكة لا تخف، إنا أرسلنا إلى قوم لوط. السادسة، ونادى بالطعام أن لصاحب الضيف أن ينظر في ضيفه هل يأكل أم لا، وذلك ينبغي أن يكون بتلفت ومسارقة لا بتحديد النظر. روي أن أعرابيا أكل مع سليمان بن عبد الملك، فرأى سليمان في لقمة الأعرابي شعرة، فقال له أزل الشعرة عن لقمتك، فقال له أتنظر إلي نظر من يرى الشعرة في لقمتي؟ والله لا أكلت معك. ودقق في النظر حتى رأى الشعرة. ده دخل جوه اللقمة. ده مش عينه اللي في اللقمة، ده هو يعكو جوه اللقمة. الله. قلت وقد ذكر أن هذه الحكاية إنما كانت مع هشام بن عبد الملك لا مع سليمان، وأن الأعرابي خرج من عنده وهو يقول ولا الموت خير من زيارة باخل يلاحظ أطراف الأكيل على عمدي. السابعة، قوله تعالى صدق. السابعة، قوله تعالى فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم يقول أنكرهم، تقول نكرتك وأنكرتك واستنكرتك إذا وجدته على غير ما عهدته. قال الشاعر وأنكرتني وأنكرتني وما كان الذي نكرت من نكرت عفوا وأنكرتني وأنكرتني وما كان الذي نكرت من الحوادث إلا الشيبة والصلعة. بس كده كنت عايز تاني. ده دليل. فجمع بين اللغتين ويقال نكرت لما تراه بعينك وأنكرت لما تراه بقلبك. الثامنة، قوله تعالى وامرأته قائمة، ابتداء وخبر، أي قائمة بحيث ترى الملائكة. قيل كانت من وراء الستر، وقيل كانت تخدم الملائكة وهو جالس، وقال محمد بن إسحاق قائمة تصلي، وفي قراءة عبد الله بن مسعود وامرأته قائمة وهو قاعد. التاسعة، قوله تعالى فضحكت، قال مجاهد وعكرمة حاضت وكانت آيسة تحقيقا للبشارة، وأنشد على ذلك اللغويون وإني لآت العرس وإني لآت العرس عند طهورها وأهجرها يوما إذا تكو ضاحكة. العرس ولا العرس؟ يا عرسة سي ولا سا؟ وقال آخر وضحك الأرانب فوق الصفا كمثل دم عرسة الجوف العروس يوم اللقاء. ما تقل العرس العرس للعروس ايه؟ عفوا يا شيخنا، اقصد يعني منصوب ولا مجرور؟ منصوب نعم، احسن الله اليك. آتيها والعرب مفعول يعني وإني نعم، لآت احسن العرس. الله اليك. الآتي فعل. والعرب تقول ضحكت الأرنب إذا حاضت. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما وعكرمة أخذ من قولهم ضحكت الكافورة وهي قشرة الطلعة إذا انشقت. وقد أنكر بعض اللغويين أن يكون في كلام العرب ضحكت بمعنى حاضت، وقال الجمهور هو الضحك المعروف، فاختلفوا فيه، فقيل هو ضحك التعجب. قال أبو ذؤيب فجاء بمزج لم يرى الناس مثله هو الضحك إلا أنه عمل النحل. وقال مقاتل ضحكت من خوف إبراهيم ورعدته من ثلاثة نفر، وإبراهيم في حشمه وخدمه، وكان إبراهيم يقوم وحده بمائة رجل. عليه الصلاة والسلام. قال وليس الضحك الحيض في اللغة بمستقيم، وأنكر أبو عبيد والفراء ذلك. قال الفراء لم أسمعه من ثقة، وإنما هو كناية. وروي أن الملائكة مسخت العجلة فقام من موضعه فلحق بأمه، فضحكت سارة عند ذلك فبشروها بإسحاق. ويقال كان إبراهيم عليه السلام إذا أراد أن يكرم ضيافه أقام سارة تخدمهم، فذلك قوله وامرأته قائمة أي قائمة في خدمتهم. ويقال قائمة لروع إبراهيم فضحكت لقولهم لا تخف سرورا بالأمن، فقال الفراء: فيه تقديم وتأخير المعنى، فبشرناها بإسحاق فضحكت، أي ضحكت سرورا بالولد، فقد هرمت، والله أعلم أي ذلك كان. قال النحاس: فيه أقوال، أحسنها أنهم لما لم يأكلوا أنكرهم وخافهم، فلما قالوا لا تخف أخبروه أنهم رسل فرح بذلك، فضحكت امرأته سرورا بفرحه. وقيل إنها كانت قالت له: أحسب أن هؤلاء القوم سينزل بهم عذاب فضم لوطا إليك. فلما جاءت الرسل بما قالته سرت به فضحكت. قال النحاس: وهذا إن صح إسناده فهو حسن، والضحك انكشاف الأسنان، ويجوز أن يكون الضحك إشراق الوجه. وتقول: رأيت فلانا ضاحكا، أي مشرقا، وأتيت على روضة تضحك، أي مشرقة. وفي الحديث: إن الله يبعث السحاب فيضحك أحسن الضحك، جعل انجلاءه عن البرق ضحكا. وهذا كلام مستعار. وروي عن رجل من قراء مكة يقال له محمد بن زياد الأعرابي، فضحكت بفتح الحاء. قال المهدوي: وفتح الحاء من فضحكت غير معروف، وضحك يضحك ضحكا وضحكا وضحكا وضحكا، أربع لغات. فالضحكة المرة الواحدة. ومنه قول كثير: غلقت لضحكته رقاب المال. أبو سعيد بن العربي، صح؟ محمد بن زياد العربي ده أبو سعيد صاحب المعجم. العاشرة: روى مسلم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال: دعا أبو سعيد الساعدي رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرسه، فكانت امرأته يومئذ خادمهم وهي العروس. قال سهل: أتدرون ما سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنقعت له تمرات من الليل في ثور، فلما أكل سقته إياه. وأخرجه البخاري وترجم له: باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس. قال علماؤنا: فيه جواز خدمة العروس زوجها وأصحابه في عرسها، وفيه أنه لا بأس أن يعرض الرجل أهله على صالح إخوانه ويستخدمهن له، ويحتمل أن يكون هذا قبل نزول الحجاب، والله أعلم. 11: ذكر الطبري أن إبراهيم عليه السلام لما قدم العجل قالوا: لا نأكل طعاما إلا بثمن، فقال لهم: ثمنه أن تذكروا الله في أوله وتحمدوه في آخره. فقال جبريل لأصحابه: بحق اتخذ الله هذا خليلا، بحق اتخذ الله هذا خليلا، أحسن الله إليكم. قال علماؤنا: ولم يأكلوا لأن الملائكة لا تأكل، وقد كان من الجائز كما يسر الله للملائكة أن يتشكلوا في صفة الآدمي جسدا وهيئة أن ييسر لهم أكل الطعام، إلا أنه في قول العلماء: أرسلهم في صفة الآدمي، وتكلف إبراهيم عليه السلام الضيافة حتى إذا رأى التوقف وخاف جاءته البشرى فجأة. 12: ودل هذا على أن التسمية في أول الطعام والحمد في آخره مشروع في الأمم قبلنا، وقد جاء في الإسرائيليات أن إبراهيم عليه السلام كان لا يأكل وحده، فإذا حضر طعامه أرسل يطلب من يأكل معه، فلقي يوم رجلا فلما جلس معه على الطعام قال له إبراهيم: سم الله. قال الرجل: لا أدري ما الله. فقال له: فاخرج عن طعامي. فلما خرج نزل إليه جبريل فقال له: يقول الله إنه يرزقه على كفره مدى عمره، وأنت بخلت عليه بلقمة. فخرج إبراهيم فزعا يجر رداءه وقال: ارجع. فقال: لا أرجع حتى تخبرني لما تردني لغير معنى. فأخبره بالأمر فقال: هذا رب كريم، آمنت. ودخل وسمى الله وأكل مؤمنا. أبو سعيد الثالثة بن عشرة العربي، أبو سعيد بن العرابي، تفضل سيدي. أحمد بن محمد، أحمد بن محمد بن زياد بن بشر، يبقى ابنه بن بشر العنزي، أحمد بن محمد بن زياد، أحسن الله إليك، ده أبو أبي سعيد، أبو سعيد نفسه، لكن محمد، أنا عندي محمد بن زياد. أبو سعيد اسمه أحمد بن محمد. ده محمد بقى بن اللي زياد معانا ده أبوه. أبو بقى. أحسن الله. أبو أبي سعيد. أحسن الله إليك. أحد علماء 13. السنة. أحد علماء أهل السنة. من أعلام التصوف السني. الزاهد. ملقب بالزاهد. دي كتاب في الزهد، جزء صغير كده، الزهد والزاهدي، الإمام المحدث القدوة الصدوق الحافظ هو صاحب المعجم ولا هو اللي صاحب المعجم؟ يقول الذهب. معجم، صاحب المعجم. صاحب المعجم. بسم الله. مكتب الزهد وصفة الزاهدين. أحمد بن محمد بن زياد. أخذ السنن عن أبي داود. وله زيادات عليها. على السنن. من رواية ابن الأعرابي. أي ما هو ابن الأعرابي؟ هو ده اللي هو أبو سعيد. أي نعم. أحسن الله. طبقات النساك. الزهد وصفة الزاهدين بها. قال الثالثة عشرة قوله تعالى فبشرناها بإسحاق لما ولد لإبراهيم إسماعيل من هاجر تمنت سارة أن يكون لها ابن وأيست لكبر سنها فبشرت بولد يكون نبيا ويلد نبيا فكان هذا بشارة لها بأن ترى ولد ولدها. الرابعة عشرة قوله تعالى ومن وراء إسحاق يعقوب قرأ حمزة وعبد الله بن عامر يعقوب بالنصب ورفع الباقون فالرفع على معنى ويحدث لها من وراء إسحاق يعقوب ويجوز أن يرتفع بالفعل الذي يعمل في من كأن المعنى وثبت لها من وراء إسحاق يعقوب. ومش حفص برضو بالنصب ما جابوش ليه الحمزة وعبد الله بن عامر بس. ويجوز أن يرتفع بالابتداء ويكون في حال في موضع الحال أي بشروها بإسحاق مقابلا له يعقوب والنصب على معنى وهبنا له من وراء إسحاق يعقوب. وجاز الكسائي والأخفش وأبو حاتم أن يكون يعقوب في موضع جر على معنى وبشرناها بإسحاق وبشرناها من وراء إسحاق بيعقوب. قال الفراء ولا يجوز الخفض إلا بإعادة الحرف الخافض. قال سبويه ولو قلت مررت بزيد أو أول من أمس وأمس عمر كان قبيحا لأنك فرقت بين المجرور وما يشركه وهو الواو وما يشركه وهو الواو كما تفرق بين الجار والمجرور لأن الجار لا يفصل بينه وبين المجرور ولا بينه وبين الواو. قوله تعالى قالت يا ويلتها أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. في مسألتان الأولى قوله تعالى يا ويلتها قالت زجاج أصلها يا ويلتي فأبدلت من الياء ألف لأنها أخف من الياء والكسرة ولم ترد الدعاء على نفسها بالواي ولكنها كلمة تخف على أفواه النساء إذا طرأ عليهن ما يعجبن منه وعجبت من ولادتها وكون بعلها شيخا لخروجه عن العادة فما خرج عن العادة مستغرب ومستنكر. وأألد استفهام معناه التعجب وأنا عجوز أي شيخة ولقد عجزت تعجز عجزا وعجزت تعجيزا أي طعنت في السن. فقد يقال عجوزة أيضا وعاجزت المرأة بكسر الجيم عظمت عجيزتها عجزا وعجزا بضم العين وفتحها. قال مجاهد كانت بنت 99 سنة وقال ابن إسحاق كانت بنت 90 وقيل غير هذا. الثانية قوله تعالى وهذا بعلي أي زوجي شيخا نصب على الحال والعامل فيه التنبيه أو الإشارة وهذا بعلي ابتداء وخبر. وقال الأخفش وفي قراءة ابن مسعود وأبين وهذا بعلي شيخ. قال النحاس كما تقول هذا زيد قائم فزيد بدل من هذا وقائم خبر الابتداء ويجوز أن يكون هذا مبتدأ وزيد قائم خبرين. وحكى سبويه هذا حلو حامض وقيل كان إبراهيم ابن 120 سنة وقيل ابن 100 فكان يزيد عليها في قول مجاهد سنة وقيل إنها عرضت بقولها وهذا بعلي شيخا أي عن ترك غشيانه لها وسارة هذه امرأة إبراهيم ابن هاران ابن ناحور ابن شاروعة ابن أرغو ابن فالغ وهي بنت عم إبراهيم، إن هذا شيء عجيب، أي الذي بشرتموني به لشيء عجيب. قوله تعالى: قال وأتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته وعليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فيها أربع مسائل. أولى قوله تعالى: قال وأتعجبين من أمر الله، لما قالت وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، وتعجبت أنكرت الملائكة عليها تعجبها من أمر الله أي من قضائه وقدره، إلى عجب من أن يرزقكم الله الولد وهو إسحاق. فبهذه الآية استدل كثير من العلماء على أن الذبيحة إسماعيل وأنه أسن من إسحاق، لأنها بشرت بأن إسحاق يعيش حتى يولد له يعقوب. وسيأتي الكلام في هذا وبيانه في الصافات إن شاء الله تعالى. الثانية قوله تعالى: رحمة الله وبركاته مبتدأ والخبر عليكم، وحكى سبويه عليكم، عليكم بكسر الكاف لمجاورتها الياء. وهل هو خبر أو دعاء؟ وكونه إخبارا أشرف، لأن ذلك يقتضي حصول الرحمة والبركة لهم. المعنى: أوصل الله لكم رحمته وبركاته أهل البيت. وكونه دعاء إنما يقتضي أنه أمر بأمر يترجى ولم يتحصل بعد. ونصب أهل البيت على الاختصاص، وهذا مذهب سيبويه، وقيل على النداء. الثالثة: هذه الآية تعطي أن زوجة الرجل من أهل البيت، فدل هذا على أن أزواج الأنبياء من أهل البيت، فعائشة رضي الله عنها وغيرها من جملة أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من قال الله فيهم ويطهرهم تطهيرا. وسيأتي الرابعة: ودلت الآية أيضا على أن منتهى السلام وبركاته، كما أخبر الله عن صالح عباده: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، والبركة النمو والزيادة. ومن تلك البركات أن جميع الأنبياء والمرسلين كانوا في ولد إبراهيم وسارة. وروى مالك عن وهب بن كيسان عن أبي نعيم عن محمد بن عمرو بن عطاء أنه قال: كنت جالسا عند عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فدخل عليه رجل من أهل اليمن فقال: السلام عليك ورحمة الله وبركاته. ثم زاد شيئا بعد ذلك، فقال ابن عباس وهو يومئذ قد ذهب بصره: من هذا؟ فقالوا: اليمني الذي يغشاك. فعرفوه إياه، فقال: إن السلام انتهى إلى البركة. وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: دخلت المسجد فإذا أنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في عصبة من أصحابه، فقلت: السلام عليكم. فقال: وعليك السلام ورحمة الله، 20 لي وعشر لك. قال: ودخلت الثانية فقلت: السلام عليكم ورحمة الله. فقال: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، 30 لي وعشرون لك. فدخلت الثالثة فقلت: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقال: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، 30 لي و30 لك، أنا وأنت في السلام سواء. إنه حميد مجيد أي محمود ماجد، وقد بيناهما في الأسماء. قوله تعالى: فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب. يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. قوله تعالى: فلما ذهب عن إبراهيم الروع الخوف يقال ارتاع من كذا إذا خاف. قال النابغة: فارتاع من صوت كلاب فبات له طوعة شوامت من خوف ومن صرد. وجاءته البشرى بإسحاق ويعقوب، وقال قتادة: بشروه بأنهم إنما أتوا بالعذاب إلى قوم لوط وأنه لا يخاف. يجادلنا أي يجادل رسلنا، وأضاف إلى نفسه لأنهم نزلوا بأمره. وهذه المجادلة رواها حميد بن هلال عن جندب عن حذيفة. وذلك أنهم لما قالوا إنا مهلك أهل هذه القرية، قال لهم: رأيتم إن كان فيها 50 من المسلمين أتهلكونهم؟ قالوا: لا. قال: ف40؟ قالوا: لا. قال: ف30؟ قالوا: لا. قال: ف20؟ قالوا: لا. قال: فإن كان فيها 10 أو 5؟ شك حميد. قالوا: لا. قال قتادة: نحو من هذا. قال قتادة: نحو من هذا. قال: فقال يعني إبراهيم: قوم ليس فيهم 10 من المسلمين لخير. وقيل إن إبراهيم قال: أرأيتم إن كان فيها رجل مسلم أتهلكونها؟ قالوا: لا. قال إبراهيم: عند ذلك إن فيها لوطة. قالوا: نحن أعلم من فيها، لننجي أنه أهله إلا امرأته كانت من الغابرين. وقال عبد الرحمن بن سمرة: كانوا 400,000. قال ابن جريج: وكان في قرى قوم لوط 4,000. وأذهب الأخفش والكسائي أنه يجادلنا في موضع جادلنا. قال النحاس: لما كان جواب لما يجب أن يكون بالماضي جعل المستقبل مكانه، كما أن الشرط يجب أن يكون بالمستقبل فجعل الماضي مكانه. وفيه جواب آخر: وأن يكون يجادلنا في موضع الحال أي أقبل يجادلنا، وهذا قول الفراء. إن إبراهيم على حليم أواه منيب تقدم في براءة معنى أواه حليم، والمنيب الراجع يقال أناب إذا رجع. وإبراهيم صلى الله عليه وسلم كان راجعا إلى الله تعالى في أموره كلها. وقيل الأواه المتأوه أسفا على ما قد فات قوم لوط من الإيمان. قوله تعالى: إبراهيم أعرض عن هذا، إذا عنك الجدال في قوم لوط إنه قد جاء أمر ربك عذابه لهم وإنهم آتيهم وإن نازل بهم عذاب غير مردود غير مصروف عنهم ولا مدفوع.

ومنه قول حسان: فأخزاك ربي يا عتيبة بن مالك ولقاك قبل الموت إحدى صواعق، مددت يمينا للنبي تعمدا ودميت فاه قطعت بالبوارق. ويجوز أن يكون من الخزاية وهو الحياء والخجل. قال ذو الرمة: خزاية أدركته بعد جولته من جانب الحبل مخلوطا بها الغضب. خزايا الحياء، آه. يقول لك فلان خزايا، خزيان بيخزى. يا سلام. وقال آخر: من البيض لا تخزى، من البيض لا تخزى إذا الريح ألصقت بها مرطها أو زايل الحل يجيدها. وضيف يقع للاثنين والجميع على أرض الواحد لأنه في الأصل مصدر. قال الشاعر: لا تعمدي الدهر شفار الجازر، للضيف والضيف أحق زائر. ويجوز فيه التثنية والجمع، والأول أكثر كقولك: رجال صوم وفطر وزور، وخزي الرجل خزاية أي استحيا مثل ذل وهان. وخزي خزي خزى خزى الرجل خزي خزي الرجل خزايا أي استحيا مثل ذل وهان. وخزي خزيا إذا افتوضح يخزى فيهما جميعا. ثم وبخهم بقوله: أليس منكم رجل رشيد أي شديد يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. وقيل رشيد أي ذو رشد، أو بمعنى راشد أو مرشد أي صالح أو مصلح. قال ابن عباس: هو مؤمن. قال أبو مالك: الناهي عن المنكر. وقيل الرشيد بمعنى الرشد، والرشد والرشاد الهدى والاستقامة الرشد. ويجوز أن يكون بمعنى المرشد كالحكيم بمعنى المحكم. قوله تعالى: قالوا قد علمت ما لنا في بناتك من حق. روي أن قوم لوط خاطبوا بناته فردهم، وكانت سنتهم أن من رد في خطبة امرأة لم تحل له أبدا. فذلك قوله تعالى: قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، وبعد ألا تكون هذه الخاصية فوجه وبعد ألا تكون هذه الخاصية فوجه الكلام فوجه الكلام أنه ليس لنا إلى بناتك تعلق، ولا هن قصدنا، ولا لنا عادة نطلب ذلك. وإنك لتعلم ما نريد، إشارة إلى الأضياف. قوله تعالى: قال لو أن لي بكم قوة. لما رأى استمرارهم في غيهم وضعف عنهم ولم يقدر على دفعهم، تمنى لو وجد عونا على ردهم، فقال على جهة التفجع والاستكانة: لو أن لي بكم قوة، أي أنصارا وأعوانا. وقال ابن عباس: أراد الولد، وأن في موضع رفع بفعل مضمر تقديره لو اتفق أو وقع. وهذا يطرد في أن التابعة للو، وجواب لو محذوف أي لرددت أهل الفساد وحلت بينهم وبين ما يريدون، أو لا آوي رددت إلى أهل ركن شديد. لا رددت أهل لرددت، ماشي نعم، لرددت أهل الفساد وحلت بينهم وبين ما يريدون، أو آوي إلى ركن شديد أي ألجأ وأنضوي. وقرئ أو آوي في النصب عطفا على قوة، كأنه قال: لو أن لي بكم قوة أو إيواء إلى ركن شديد، أي وأن آوي. فهو منصوب بإضمار أن، فهو منصوب بإضمار أن، ومراد لوط بالركن العشيرة والمنعة بالكثرة. وبلغ به قبيح فعلهم إلى قوله هذا مع علمه بما عند الله تعالى. فيروى أن الملائكة وجدت عليه حين قال هذه الكلمات، فقالوا: إن ركنك لشديد. وفي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يرحم الله لوطا، لقد كان يأوي إلى ركن شديد. الحديث فقد تقدم في البقرة، وخرجه الترمذي وزاد: ما بعث الله بعده نبيا إلا في ثروة قومه. قال محمد بن عمرو: والثروة الكثرة والمنعة. حديث حسن. في تليفون تاني شغال. ويروى أن لوطا عليه السلام لما غلبه قومه وهموا بكسر الباب وهو يمسكه، قالت له الرسل: تنحى عن الباب. فتنحى وانفتح الباب، فضربهم جبريل بجناحيه، فطمس أعينهم وعموا وانصرفوا على أعقابهم يقولون النجاء. قال الله تعالى: ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم. وقال ابن عباس وأهل التفسير: أغلق لوط بابه والملائكة معه في الدار، وهو يناظر قومه ويناشدهم من وراء الباب، وهم يعالجون تسور الجدار. فلما رأت الملائكة ما لقي من الجهد والكرب والنصب بسببهم، قالوا: يا لوط، إن ركنك لشديد، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود، وإنا رسل ربك، فافتح الباب ودعنا وإياهم.